اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. إخواني وأخواتي في منصة زادي حياكم الله مع الدرس السادس من الوحدة الثانية والمعلم السادس من معالم تربية النفس، ألا وهو الصبر. جعلنا الله وإياكم من الصابرين ورزقنا وإياكم الصبر. إخواني وأخواتي، الصبر مكانته عظيمة في الشريعة، والقرآن يكفي أن نجد أن القرآن أشار إلى الصبر في آيات عديدة جدا، إما بلفظه أو معناه، وهذا وحده كاف في منزلته. والله عز وجل قد وصف الصابرين بأنهم يجزون أجرهم بغير حساب، وأمر بتبشير الصابرين. ولا شك أنه كلما زادت منزلة الصبر دل هذا على حاجة النفس إليه وأهميته. النفس تحتاج إلى الصبر، فلا تستقيم النفس إلا بالصبر، فالصبر على العبادة. الإنسان لا يؤدي العبادة كما أمر الله عز وجل إلا بالصبر، الطهارة في حال المكاره، الصلاة في أوقاتها، الصيام، كلها تحتاج إلى اتصاف الإنسان بها بهذا المعنى. المعاصي والشهوات، تخلي الإنسان عن المعاصي والشهوات إنما ينشأ من خلال صبره عما حرم الله عز وجل. الأخلاق، بل إن الصبر هو سيد الأخلاق، فالحلم صبر عن الانتصار للنفس، الكرم والسخاء صبر عن إمساك المال، الشجاعة فيها معنى الصبر. ولهذا الأخلاق تدور كلها حول معنى الصبر، ولهذا وصفه بعض أرباب السلوك بأنه سيد الأخلاق. العادات، حينما تريد التخلي عن عادة سيئة أو اكتساب عادة جيدة فإنك تحتاج إلى الصبر، لا يمكن أن يتحقق ذلك بين عشية وضحاها. النجاح الدنيوي، من يريد النجاح في دراسة، في وظيفة، في حياته الأسرية، في عمل، في أي مجال من مجالات، يحتاج إلى الصبر. الداعية، من يدعو، من يسعى إلى التأثير في الناس، هو أيضا بحاجة إلى الصبر. التعلم، من يريد التعلم هو بحاجة إلى الصبر. المقصود إخواني وأخواتي أن النفس لا تستقيم إلا بالصبر، ولا تحقق أهدافها إلا بالصبر، مما يتطلب منا أن نعتني بتحقيق هذا المعنى. كيف يمكن نحقق ذلك؟ وسائل ذلك عديدة، منها إدراك منزلة الصبر. فإن الإنسان إذا أدرك منزلة الصبر، سواء منزلته في الحياة، وأن هذا شأن الناس عموما، ولا ترى رجلا ناجحا إلا وعنده حد من الصبر والمصابرة، أو منزلته في الشريعة وعظم شأنه ومنزلته ومكانته، فإدراك منزلته تجعل الإنسان يضحي ويسعى ويجتهد. أيضا التأمل في العواقب، يعني ما عاقبة الصبر وعاقبة الاستسلام والجزع، وهل يستحق هذه النهاية أو تلك. الغاية، دائما كلما صار الإنسان ينظر إلى الغاية سهلت عليه المهمة. لو أن إنسانا فقد حذاءه وصار يمشي في حقل من الأشواك، وثم أمامه في النهاية هو يرى ما أمامه، يرى مثلا بحر، يرى منطقة سليمة، يرى حذاءه من أمامه، فإنه كلما نظر إلى الغاية هان عليه ما يواجهه ويراه من الأشواك. وهكذا كلما نظر الإنسان إلى الغاية سهل عليه الصبر. ولهذا الله عز وجل لما ذكر الشهوات قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقنطرة والمقنطرة إلى آخرها. قال بعد ذلك: قل أنبئكم بخير من ذلكم الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. ذلك أن الناس كلما نظروا إلى هذه الغاية امتلكوا القدرة على الصبر عن هذه الشهوات. أيضا التعود، الصبر يحتاج إلى تعويد النفس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله. فالصبر يحتاج أن يتكلفه الإنسان، أن يتعوده، أن يتحمل، ثم بعد ذلك يعتاد ويصبح سجية له. ولهذا نجد مثلا الذين اعتادوا الصبر على مشاق معينة، على أعمال معينة، يعني اكتسبوا هذا الأمر شيئا فشيئا. التعود، إكراه النفس والضغط على النفس والإلحاح عليها بعمل الشيء، ثم بعد ذلك يسهل الأمر عليه، ثم بعد ذلك يصبح الأمر سهلا يسيرا سجية له. أيضا التأمل في سير الصابرين، وخيرهم الأنبياء. الله عز وجل قص علينا قصة أيوب، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ثم قال عز وجل إنه وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أيضا الله عز وجل وصف بالصبر غيرهم الأنبياء، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. حينما نقرأ مثلا قصة أيوب وصبره، وحينما نقرأ صبر الأنبياء، صبر يعقوب، صبر يوسف وغيرهم، ننظر إلى هذه القدوات سواء من الأنبياء أو من بعدهم، يزيدنا ذلك صبرا وتأسيا بهم. مهم جدا أيضا التدرج، يعني لا كما ذكرنا في المعلم السابق، لا نريد أن نقفز إلى أن نكون أئمة في الصبر، لا، الصبر يحتاج إلى خطوات وتدرج، وهذا الأمر مشاهد مثلا في تعويد الطفل على مهارات معينة، في تعود الإنسان على الشيء الجديد يبدأ شيئا فشيئا حتى يتحقق عنده هذا المعنى. جعلنا الله وإياكم من عباده الصابرين الذين يرزقون أجرهم بغير حساب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى، وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.